أحسن الله إليكم وبارك بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل معنى قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين؟ نعم، هذا هو المعنى، وهذا على تقدير يعني الفرض، لو كان وقع منه يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الظالمين، فكيف بغيره؟ فهذا كقوله تعالى: قد أوحي إليك والذين من قبلك وحي إلي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا على سبيل الفرض، لو قدر أن هذا يقع لكان ذلك. فإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ حتى يعتبر الإنسان بأن الشرك أمره عظيم، وأنه لا صلة بين العبد وبين الله جل وعلا إلا بتوحيده وطاعته. فمن وحد الله وأطاعه فهو الذي يكرم، أما إذا عصاه وأشرك به فهو يعذب مهما كان، وإن كان ابن نبي لا تنفع الأنساب ولا تنفع الأحساب عند الله جل وعلا، وإنما الذي يكرم هو التقي المطيع. يقول: هل الصبر على المرض أفضل أم طلب العلاج؟ طلب العلاج أفضل من الصبر على المرض ترك العلاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفعل السبب وقال لعباد الله: تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الموت أو قال الكبر. نعم. يقول: هل يلزم الاستغاثة للحي القادر أن يسمع المستغيث به كأن يستغيث الوالد بأولاده وهم قادرون لكن غير سامعين؟ لا بد أن يكون حاضر المستغاث به حاضرا سامعا، وإلا كيف يغيث وهو لا يسمع وليس حاضر؟ هذا لا يجدي شيء ولا يفيد شيء. نعم. الاستغاثة الجائزة هي هذه، أن يكون بالحاضر القادر أيضا، يكون يستغيث بشجرة أو بحجرة أو غير ذلك هذا من الشرك، أو يستغيث بحيوان وما أشبه ذلك، بل يستغيث بقادر، بمن يستطيع أن يغيثه. نعم. يقول: كيف يوفق بين قول العلماء في عدم جواز اتخاذ الرجل أخاه خلا والله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو؟ الاستثناء إلا المتقي، فينا الاستثناء هنا، المتقون الذين يتقون الله جل وعلا ويتعاونون على الطاعة فيما بينهم، فهذا هؤلاء يكونون خلة حتى في يوم القيامة. ومن الذين مثلا يظلهم الله في ظله رجلين تواخيا في الله، اصطحب على ذلك وتبرك عليه، ومعنى ذلك أن كل واحد يساعد الآخر على طاعة الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه يدعوه أو أنه يتأله الواحد الآخر، لا، ولكن يتحابون في الله جل وعلا في طاعته والمعاونة على ذلك. يقول: من يذهب إلى المشايخ ويقرؤون عليه هل يخرج من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ يعني استقراء نعم، هذا معناه أنه طلب الاسترقاء، فهو ممن نص عليه بأنه ليس منهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. ولا ينافي هذا أنهم إذا رقوا أنفسهم أو رقاهم غيرهم بغير طلبهم أن هذا يكون مانعا، هذا لا يكون مانعا. يقول: قول الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إلى قوله: والسابقون السابقون، هل هذا دال على الأصناف الثلاثة الذين ذكرتهم آنفا في درسك؟ لا، الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الجنة التي ذكرتهم سابقا، يعني قول الله جل وعلا: ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة يتفاوتون، منهم الظالم الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، ومنهم المقتصد الذي يأتي بالواجبات ويأتي ويجتنب المحرمات، ومنهم الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، وهؤلاء السابقون. أما هؤلاء الذين ذكروا في سورة الواقعة فهم الناس كلهم، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام، إلى سابقين وإلى أصحاب يمين وإلى أصحاب شمال كفرة. وهكذا لما في آخر السورة عند الاحتضار جعلهم أقسام ثلاثة عندما تحضر الملائكة لقبض أرواحهم، فالسابق الذين هم من السابقين، فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب ولكن ليسوا كالذين قبلهم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: من حج حجة الإسلام ثم ارتد وكفر ثم أسلم، هل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام؟ نعم، يجب عليه أن يحج مرة ثانية، لأن عمله السابق أبطلته الردة وأحبطت. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.